أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن شاء الله لا أعوذ بالله. إله لا إله لا إله يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان. يخبر تعالى المؤمنين بحال كثير من الأحبار، علماء بني إسرائيل أو علماء اليهود والرهبان، أن كثيرا منهم يأكلون أموال الناس بالباطل. كالرشوة وفي مقابل الفتاوى الباطلة، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، ويصدون عن سبيل الله. أو هؤلاء الأحبار العلماء والعباد، إذن فما يظهرونهم من العبادة إنما هو خداع وكذب على الناس. يصدون عن سبيل الله، يصدونهم في أنفسهم ويصدون غيرهم بتزيين الباطل. ثم ذكر الله تعالى صنفا من الناس، ولعل من الأحبار والرهبان من هو كذلك أيضا، لأنهم يأكلون الأموال ويكنزونها، يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال الله: فبشرهم بعذاب أليم. أي بشارة؟ يقول أهل العلم أو البلاغة أن هذا من نوع التهكم. بشرهم، هذه ينتظر أن تكون يعني أن يكون ما بعدها خير، لكن قال: بشرهم بعذاب أليم. ثم وصف هذا العذاب: أعوذ بالله، يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، ثم يوبخون أعوذ بالله على كنز الأموال والبخل بما أوجب الله فيها. هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وجاء في الحديث الصحيح أن ذلك يجري في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ف فيرى سبيله إما إلى الجنة حتى 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وإذا كان هذا واقعا في بني إسرائيل في الأمتين فلا بد أن يكون في هذه الأمة بعض ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن السنن من كان قبلكم. فيوجد في المنتسبين إلى العلم أو المنتسبين إلى العبادة في هذه الأمة من يشبه أولئك، نسأل الله. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان الآيات، هذا تحذير من الله تعالى لعباده المؤمنين عن كثير من الأحبار والرهبان. هذا تحذير من الله تعالى لعباده المؤمنين عن كثير من الأحبار والرهبان. يعني تحذير للمؤمنين عن الأحبار والرهبان، يعني يمكن عن الانخداع بهم، أو إن المقصود تحذير المؤمنين عن فعل كثير من الأحبار والرهبان، عن فعلهم من أكل المال بالباطل والصد عن سبيل الله. نعم. عن كثير من الأحبار والرهبان، أي العلماء والعباد الذين يأكلون أموال الناس بالباطل أي بغير حق، ويصدون عن سبيل الله. فإنهم إذا كانت لهم رواتب من أموال الناس أو بذل الناس لهم من أموالهم فإنه لأجل علمهم وعبادتهم ولأجل هداهم وهدايتهم، وهؤلاء يأخذونها ويصدون الناس عن سبيل الله، فيكون أخذهم لها على هذا الوجه سحتا وظلما. فإن الناس ما بذلوا لهم من أموالهم إلا ليدلوهم إلى الطريق المستقيم، ومن أخذهم لأموال الناس بغير حق أن يعطوهم ليفتوهم أو يحكموا لهم بغير ما أنزل الله. إيش يقول؟ ومن أخذهم لأموال الناس بغير حق أن يعطوهم ليفتوهم. نعم. أو يحكموا لهم بغير ما أنزل الله. فهؤلاء الأحبار والرهبان ليحذر منهم هاتان الحالتان: أخذهم لأموال الناس بغير حق، وصدهم الناس عن سبيل الله. والذين يكنزون الذهب والفضة أن يمسكونها ولا ينفقونها في سبيل الله أي طرق الخير الموصلة إلى الله، وهذا هو الكنز المحرم أن يمسكها عن النفقة الواجبة، كأن يمنع منها الزكاة أو النفقات الواجبة للزوجات أو الأقارب أو النفقة في سبيل الله إذا وجبت. فبشرهم بعذاب أليم،